إذن كان كفار قريش كما قلنا يخافون من دخول الناس أفواجا، وكان رجل وراءه يمشي وهو يقول خلفه إنه صادق كاذب. فلما سأل الناس من هذا الرجل الذي يعني يقول إنه صادق كاذب، فقالوا هو عمه أبو لهب. إذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يلقى الصد والرد من عمه أبي لهب قاتله الله. وقف هؤلاء بكل ثقلهم لصد الناس عن سماع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى موسم الحج ورجع من رجع، هناك من تأثر، هناك من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقفوا بكل ثقلهم لإحباط دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لنصل بعد ذلك أيها الأحبة، بعد أن رجع الناس ورأت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمر في دعوته وأن عمه يحوطه بالعناية والرعاية، اختاروا أن يشوشوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يقفوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أوتوا من قوة، واستعملوا أساليب شتى في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته. بدأوا أولا بإثارة الشبهات حول مصدر القرآن ومصدر الوحي وتكثيف الدعايات الكاذبة. ألم نقل أن غايتهم تبرر كل وسيلة؟ يستعملون أي شيء، دعاية كاذبة، إثارة الشبهات، البلاغ، يشوهون، هكذا طريقتهم. وأهل الباطل أيها الأحبة قديما وحديثا يجمعهم في حربهم على الحق شيئان اثنان. إذا أردنا أن نعرف الحرب على الحق أيها الأحبة ترجع إلى ركيزتين مهمتين تقريبا وأصلين مهمتين. الأصل الأول هو لبس الحق بالباطل، والأصل الثاني كتمان الحق. وقد سطر رب العزة هذا الأمر على بني إسرائيل عندما قال له ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون. انظروا إلى الوليد بن المغير، يعني كتم الحق وما يعني أخبر به قومه، أليس كذلك؟ ولبس الحق بالباطل، علم أنه حق فلبسه بالباطل جعله سحر. وهكذا أهل الكفر وأهل الضلال وأهل الباطل، المهم أهل الباطل يجمع كل هذه النماذج، أهل البدع، أهل الكفر، أهل الضلال، أهل الشهوات، أهل الشبهات، المهم كلهم في داخلون في دائرة الباطل، يجمعهم لفظ وعنوان الباطل. هؤلاء كيف يحاربون الحق؟ بلبس الحق بالباطل وكتمان الحق. ويستعملون كما قلنا يستعملون كل وسيلة للوصول إلى غاياتهم. إذا إثارة الشبهات وتكثيف الدعايات الكاذبة حول مصدر القرآن العظيم، وقد سطر الله سبحانه وتعالى عليهم هذه المسائل التي فعلوها للنبي ولمن قبله، لأن كلهم يعني ملة واحدة يجمعهم مبدأ واحد وشيء واحد ألا وهو الغاية تبرر الوسيلة. قال تبارك وتعالى عنهم وقال هؤلاء المجرمون الذين يعادون الأنبياء ويعادون الوحي وحي السماء، فقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. أساطير الذي جاء به أساطير الأولين، إذا أرادوا أن يضربوا وأرادوا أن يشوهوا هذا المصدر حتى لا يسمعوا الناس، إنما هي أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. وأيضا كانوا يقولون إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. وقالوا أيضا بل قالوا كما سطر الله عليه سبحانه وتعالى بل قالوا أفراد أحلام بل افتراه بل هو شاعر. فليأتنا بآية كما أرسل الأول، بل قالوا أفراد أحلام بل هو شاعر، عفوا بل قالوا أفراد أحلام بل افتراه بل هو شاعر. وأيضا شبهوه كما قلنا بأنه شاعر بأنه ساحر بأنه كاهن إلى غير ذلك، يعني ما يأتي به فهو كذلك، يعني ما دام انه ساحر ما سياتي به سحر، ما دام انه شاعر ما سياتي به شاعر، او هو اساطير الاولين او هو افتراء. ام يقولون افتراء. ايضا قال تبارك وتعالى في تكذيب هذه الترهات التي يتحدثون بها، قال سبحانه وتعالى قل هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم. هو كاهن وساحر يتعامل مع الجن والشياطين، هذه الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. وأنتم تعرفون هذا النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة قبل الدعوة، وهو الصادق الأمين قبل النبوة والرسالة، فسيكون كاذبا خائنا في النبوة والرسالة وفي وحي السماء حاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الذي تقولونه أنه ساحر وأنه كاهن وأن الشياطين وأن هذا الظالم من الجنون، هذه الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك. أيضا قال تبارك وتعالى في رد دعوتهم وما يقولونه في قوله جل جلاله: إنه لقول رسول كريم. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. لأن الذي تقولونه هذا كله هراء، لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو قرآن واحد من السماء. أيضا بين رب العزة أن الشعر وأن السحر وأن هذه الأشياء مردودة بقوله أيضا: والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنه في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون ورسول ليس كذلك؟ يعني ما تقولون مردود عليكم بكل المقاييس بكل المعايير، ما علمتموه وما ردوا عليكم الوحي. إذن يثيرون الشبهات، يعني يلصقون ويكثفون الدعايات الكاذبة وأنها أساطير الأولين وأنها اكتتبها. طيب هذه الأساطير التي اكتتبها وهي تملى عليه، وهذا القرآن الذي افتراه، هل استطعتم أن تأتوا بحديث من مثله؟ هذا القرآن أخرس ألسنتكم وأبكم أفواهكم ولم تستطيعوا أن تأتوا بسورة أو بحديث من مثله. إذا تكثيف الدعايات المهم، يعني يكررون هذا الكذب حتى يصدقه الناس. أيضا من جملة الأساليب القذرة التي استعملوها الحليلون بين الناس وبين سماع القرآن، يجعلون حواجز بين الناس وبين سماع القرآن، ويعلمون القرآن بأساطير الأولين ويشغلون الناس عنه. نجد مثلا هذا الشقي، هذا الشيطان، وهو من شياطين قريش، واسمه النضر بن الحارث، مات كافرا فإلى جهنم وبئس المصير. إذا أسر في غزوة بدر هذا الشقي وقتل كافرا عليه لعنة الله. إذا هذا المجرم وكان من شياطين قريش ذهب إلى الحيرة، وهي يعني على بعد أميال من الكوفة إلى بلاد العراق. ذهب إلى تلك البلاد وتعلم فيها أحاديث ملوك الفرس وقصص رستم، ومن هنا وهناك يعني أساطير وكلام وقصص وهذه الأشياء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى بلاده من أمين الحال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسا وذكر فيه الناس لربهم تبارك وتعالى وحذر قومه وحذر الناس وما أصاب الأمم السابقة وما حاق به من العذاب، لأنه ينذر النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه يبشر الناس بوعد الله، ينذرهم عواقب ظلمهم عليه الصلاة والسلام. حتى إذا انفض النبي صلى الله عليه وسلم وقام من ذلك المجلس، يأتي هذا الشيطان، هذا المجرم الصاد عن سبيل الله، النضر بن الحارث، ويقول يا معشر قريش، هل النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مني كلاما؟ اسمعوا مني. فيحدثهم بأساطير يعني ملوك فرس وأحاديث رستم وهذه الخرافات وهذه الضلالات، ثم يقول أنا أحدثكم أحسن من حديثهم بما يفوقني النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أحسن منه حديثا. هل يستطيع أن يأتي بهذه القصص؟ هل يستطيع أن يأتي بهذه الكلمات الجميلة التي أقولها؟ فيأتي ويعكر على النبي، فيأتي ويعكر المجلس الذي نوره النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، فيأتيهم بهذه الظلمات ويعيد هذه الظلمات قاتله الله. إذا كان يجلس في كل سبيل، كل مجلس يذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الناس إلا ويأتي إليهم ثم يقول بما محمد أحسن حديثا مني. هذه انظر هذه الأحاديث والقصص، رستم طلع ورستم نزل وهذا صار وهذا طلع، هذه حكايات يعني لا تسمن ولا تغني من جوع. وفيه أيضا أنزل الله عز وجل قوله: ويل لكل أفاك أثيم. هو أفاك وأثيم كذاب. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا، رأيت من كبر، يعني هو بوابة كل شر والعياذ بالله، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. ومن شقائه ومن كفره ودهائه ومكره وجرمه قاتله الله أن اشترى قينة، والقينة هي الجارية المغنية، يعني في جارية مطربة فنانة، كان إذا سمع برجل تأثر بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذه إلى تلك القينة ويأمرها أن تغني له وأن تسقيه وأن تطعمه. حتى يصده عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يشغله بالشهوات. يعني يتصور سخر ماله للصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنكر هؤلاء القوم قاتله الله. يعني يعرف الحق لكن يصر مستكبرا كأن لم يسمع. أنزل الله فيه هذه، وأنزل الله عز وجل أيضا فيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يشتري لهو الحديث، اشترى أبي القينة من جارية الفنانة المطربة لتغني للناس وتشغلهم عن سماع النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فكان صادا عن سبيل الله، وأنزل الله فيه هذه الآيات. وليت شعري ماذا نقول في الأساليب، فما أشبه الليلة بالبارحة، وما أشبه والتاريخ يعيد نفسه. يعني هؤلاء يسخنون كل طاقتهم للحيلولة بين الناس وبين سماع كلام رب الناس عليه وعلى سماع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني للحيلولة بين الناس وبين سماع الوحي، ما أشبه اليوم بالبارحة. قديما كانوا يشترون يعني قيام ويستعملون هذه الأساطير و يعني مسلسلات كلامية، الآن صارت حقيقية، الآن صارت هذه الأساليب يعني بطرق مختلفة. ففي الانفجار الإعلامي صارت هناك يعني هذه الأفلام الخيالية والشخصيات الوهمية، هذا يطير وهذا ينقذ قوما وهذا ينقذ سفينة وهذا يفعل كذا، يعني أساطير وبطولات وهمية، والأحزاب يجعلونهم أعلاما وفن وطرب، هذا كله من جملة الأساليب التي استعملها أهل الباطل قديما في صد الناس عن سماع الوحي. أيضا ما زالت هذه الأساليب يعني تكرر بطرق، يعني أهل الباطل طرقهم واحدة وهو الصد عن سبيل الله بكل أسلوب. قديما تكون بأسلوب في هذا في في في أوقاتنا الحاضرة أو في زماننا هذا نفس المبدأ، لكن بأساليب أخرى بطرق أخرى، طرق متطورة. يكثفون الدعايات قديما، تجدهم يعلمون جواريهم، يعلمونهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كاذب، ساحر، مجنون، إلى غير ذلك من التهم المعلبة المستهلكة التي تدل على يعني سفاهة أصحاب غيره. ثم إذا بيع هؤلاء الجواري في الأسواق يتفرقون في البلدان فينشرون خبر النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم مراسلون، أليس كذلك؟ كأنهم مراسلون لهذه المنطقة الإخبارية التي تخبر عن النبي وتكثف الدعايات. فما أشبه الليلة بالبارحة سبحان الملك. أيضا كما أن أولئك كانوا يرسلون الجواري في الأخبار، لا عندنا أيضا قنوات خصصت إعلامها المقروء والسمع والبصر والبر والجو والبحر، كل الأمور لتكثيف الدعايات والكذب والزور على هذه الدعوة المباركة وعلى هذا النور. إذا قلنا أيها الأحبة أهل الباطل القديم والحديث يستعملون نفس الأساليب، ولكن نفس المبادئ، لكن بأساليب يعني تتنوع وتتغير بحسب يعني الإمكانيات الموجودة. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال كما روى ذلك أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه والحديث وحسن بطرق وشمعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، هؤلاء يكثفون الدعايات الكاذبة ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. هذا النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين قبل النبوة والرسالة، فسيكذب على رب الناس وهو الذي ترك الكذب على الناس عليه الصلاة والسلام. حاشاه إذا قال هذا وحي من السماء ومن عند رب الناس، لم يكذب على رب الناس وهو الذي ترك الكذب على الناس، وليس هؤلاء أعظم من ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله. فما كان عليه الصلاة والسلام ليذر الكذب على الناس فيكذب على رب الناس، حاشاه، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. وهذا الأمر أيضا التاريخ يعيد نفسه، تجد أهل الحق والمتبعون للوحي والدعاة إلى وحي السماء والذين يبينون الأهواء والشهوات والباطل والمنكرات، تجد تكثيف الدعايات عليهم، وأنهم هذه التهم التي تعرفون المعلمة التي يعني تتغير في كل زمان ومكان والأشخاص، يعني إذا انتهت يعني صلاحية هذه التهمة يعني تترك وتغير بتهمة أخرى، وهكذا أهل الباطل يستعملون نفس الأساليب في كل زمان ومكان. تصور وانظروا أيضا إلى حال فرعون لما سأل نبي الله موسى قال: من ربكم يا موسى؟ قال: قال أو قبل هذه قال وما رب العالمين الأخرى في سورة طه قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. هو أراد أن يظهر اندهاشا مصطنعا مفتعلا وأن يستعمل حيدا ويخرج به عن الموضوع. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ هو الآن أراد أن يفعل كحال الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك. ماذا قال له نبي الله إبراهيم؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. قال أنا أحيي وأميت. أتى برجلين قتل أحدهما وترك الآخر. يريد أن يتفلسف هو الآن، تمام؟ يريد يعني أن يبرر أنه يحيي ويميت حتى هو رأيت أمتى أحدهما قتل أحدهما وترك الآخر. قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. فقال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هكذا فرعون لما بهت الذي كفر نظر لمن حوله، ردوا في بلاصه، انقذوه، المهم انقذوه، ما عنده حجه، يريد ان يهرج، يريد ان يكثف هذه الدعايات، ان يروج، وغير ذلك. هذه اساليب اهل الباطل، ما عندهم حجه، ما عندهم يعني عندهم البهتان، عندهم الكذب، عندهم الزور، عندهم التهريج فقط، هذا ما عندهم. لو كان عندهم حجه ردها ان استطاع، ردها عليه ان استطاع. قال لمن حول ألا تستمعون؟ فرد عليه نبي الله موسى وأكمل دعوته ولم ينسق مع تهريجه، لأنه إذا انساق مع تهريجه وأنت لماذا لم تسمعني وأنا الذي سيبيع وقته. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. في الأخير ماذا قال فرعون؟ إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. هذه طريقة ألقاب ومسميات ما عندهم شك، تمام؟ هذه أهل الباطل يتفقون. قد يكون فرعون، انظر تجدون هؤلاء نقول ساحر نقول مجنون، يعني التاريخ يريد نفسه وأهل الباطل ملة واحد، يستعملون كل وسيلة الوصول إلى غاية. هكذا طريقتهم على أئمة الكرام، تمام؟ يزخرفون القول يزينونه ويقلعون به يعني الدواب والبهائم والحمير، هكذا يعني بطريقتهم يعني الخبيثة. أيضا في موضع آخر قال ربكم يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أراد أن يهرب. قال فما بال القرون الأولى؟ يريد أن يخرج به إلى موضوع آخر، لأنه ما يستطيع أن يهرب. أراد أن يستعمل الحيدة. ذلك ما كنت منه تحيد، ها؟ تميل وتهرب عن تلك الحقيقة. وجاءت سكرة الموت من الحق، هي حق، ويريد أن يهرب من هذا الحق. ذلك ما كنت منه تحيد، تريد أن تنسل منه. هو الآن أراد أن يسأل، قال فما بال القرون الأولى؟ يريد أن ينهي الناس عن هذه الحقيقة، سيتحدث معنا عن القرون الأولى وفعلوا كذا ونزلوا كذا، مضيعة للوقت هذه، تمام؟ قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. ثم أكمل دعوته الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به نباتا من أزواج شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لعظة لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم دارة أخرى. أكمل دعوته ومن ساق مع تهريجه. وهذا أيضا أيها الأحبة درس لكل داع إلى الله. أهل الباطل يريدون التهريج والترويج ويريدون إشغال الناس عن مواضيع أخرى. عندما يعرف نفسه أنه بهت وما عاد يستطيع يريد أن يفتح موضوع آخر لينفلت. فإياك أن تنفلت معه وأن تضيع الموضوع. انظر إلى نبي الله موسى يعطيه ثم يكمل دعوته ولا يقف، لا ينساق معه. إذا قال له أنت مجنون، أنت شاعر، لماذا تقول لي أنا شاعر؟ أنت شاعر وأنت نسي الناس والموضوع، أليس كذلك؟ هذا يعني أساليب القرآن تعلمنا يا أيها الأحبة أساليب الدعوة مع أهل الباطل الذي يريد الفرار يعني منه. أنا مجنون؟ أنت هو المجنون، لا أنت كاهن، لا أنت إرهابي، لا أنت مش عارف إيش، تضيع وقتك أنت. أكمل دعوتك وأصدع بالحق، سيبهت الذي كفر، لأنه ما عنده حجة، هذه حججه. أساليب ملتوية، مراوغات، استعمال أي وسيلة لوصولها أيضا، هكذا. تهريج وترويج، حتى فرعون صار يحذر من نبي الله موسى، تصور. يا قوم ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم. ما شاء الله، اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. الله اكبر، يعني راس المفسدين صار ينصح للناس ويحذر من سيد المصلحين. هذا جاء بالوحي وهذا الذي ادعى الربوبيه وادعى الالوهيه ثم قال لهم ما أريكم ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. هو هادي، هو مهتد وهادي الناس إلى سبيل الرشاد ويخاف على قومه من موسى. اسمع، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هكذا يلقبون أهل الصلاح، أن المفسدون في الأرض أنهم يريدون تبديل الدين، جاءوا بدين جديد، تهم معلّة دائماً مستهلكة، نفسه قالها فرعون القديم، يقولها حديثاً من كان على منهجه بالضبط. تمام؟ لا يتغيرون ولا يتبدلون، إنما هذه أساليب في الصد عن دعوة الأنبياء والمرسلين. من أساليبهم أيضاً التحقير والتقزيم والسخرية والاستهزاء، وهذه هي معالم الجاهلية ومفاسد الأخلاق، سخرية واستهزاء وتحقير وتشهير وتقزيم. وهذا أيها الأحبة يعني كما فعلها هؤلاء، فعلها فرعون، فعلها أهل الباطل، فعلها قوم نوح مع نبي الله نوح، وكلما مر عليه ملأ من قومه رب العزة أمره بوحي من السماء أن يصنع الفلك، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. أليس كذلك؟ هذا الآن نبي الله نوح ماذا يفعل؟ يفعل شيء من اجتهاده، هو بوحي من السماء قال له رب العزة اصنع الفلك، ومكان ليس فيه لا بحر، مكان يعني صحراء قاتلة هكذا تراب يابسة، ويصنع في فلك، يعني يمرون النبي يسخرون منه، يعني شو يعمل هذا؟ يصنع في فلوكه في البر، شو فيه هذا؟ يسخرون منه، يعني هكذا اهل الباطل، هم لا يعرفون ان ذلك الشخص يمشي بوحي من السماء، وانما يسخرون من يمشي بوحي السماء، من يلتزم بوحي رب العالمين سبحانه. سخروا، قال ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وفارت النور وحصل ما حصل وهلك قومه ويسخرون، هذه نتيجة السخرية. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، تمثيليات، مسلسلات، مهرجانات، محافل في الإعلام، في الجرائد، يضحكون، وإذا مر به يتغمزوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين وفاكهين، ها فرحانين، يعني عملوا حاجة كبيرة يعني فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، أنتم المهتدين يعني. يعني عندما تقلب الحقائق وتطمس الحال، يعني تنطمس الفطرة بطبيعة الحال، سيصبح الحق باطلا والباطل حقا، وسيأتي على الناس سبب خداعا، يصدق بها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن. الخائن يعني صار الذئب يرعى الغنم، صرنا في أزمنة الذئب يرعى الغنم ونستأمن على الغنم، واضح يعني، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين. الأمناء صاروا خائنون وصاروا مفسدون، كما قال فرعون إني أخاف أن يبدل دين، لأنه أمين هو ويخاف على أمتي، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هو يرى دعوة موسى فساد، كما رأى كفار قريش فساد دعوة النبي على مصالحهم وعلى كيانهم، علمنا نجداك يصدون دعوة بأي طريقة بأي وسيلة، لأنهم يرون في دعوة الأنبياء والمرسلين وفي وحي السماء ذهابا لكيانهم ومصالحهم وسيادتهم وكل شيء. يصدق فيها الكيان، يكذب فيها الصادق، يتمن فيها الخالق، يخول فيها الأمين، وتنطق فيها الرويدة. قال رسول ما الرويدة؟ قال رجل تافه يتكلم في أمر العامة. فرعون تافه تكلم في أمر العامة، أبو جهل تافه تكلم في أمر العامة، إلى غير ذلك. رأس كل بنية، بنية كل قوم أن يتكلم فيه رأس في التفاهة، علمنا الذي يمشي الله أعلم بطريقته بزبلة فكره بنفايات عقله هكذا، يعني يمشي هكذا يسوق الناس كالنعم وكذا الغنم وهكذا. إذا من جملة أساليبهم كما قلنا الاستهزاء، السخرية، وإذا مروا مروا بهم يتغمزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء ضالون وما أرسلوا عليهم حفيظ. بعد ذلك رب العزة بين الحقيقة على مثلها، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. من الذي فاز في الأخير؟ هم الذين تمسكوا بوحي السماء والذين ساروا على منهج الوحي. أيضا رب العزة سطر على الكافرين وقال ولقد استهزئ برسل من قبلك يا رسول الله، كما استهزئ به أو استهزئ، هذه طريقة أهل الباطل. ألم نقل التاريخ يعيد نفسه وكل ملة واحد، ولقد استهزئ برسل من قبلها، كل الرسل بأي شيء جاءوا بوحي السماء استهزئوا بهم، سخروا بهم، كثفوا الدعايات، حاربوهم هكذا. نحن قلنا الناس رجلان، أليس كذلك؟ الناس على قسمين، متبع للحي، متبع للوحي، ومتبع للهوى. صاحب الهوى لا يعجبه الوحي، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا وعودي من قبل أهل الباطل والهوى، لأنك تتمسك بوحي السماء. واضح، هذه معادلة جعلها رب العزة سبحانه وتعالى سنة فيك. لكونه جل جلاله سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: وقد استهزئ برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب. وقال ايضا جل جلاله: وقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. اذا ما كنتم تفعلونه يعني حاق بكم وحصل لكم ما كنتم تستهزئون. فهذه اساليبهم ايها الاحبه، والتاريخ يعيد نفسه. تجدهم يقزمون الاعلام، يقزمون الاعلام ويلمعون الاقزام، كما انهم يقزمون الاعلام يلمعون الاقزام. فلان النجم، فلان البطل، تجد مثلا في الافلام التي يصدون بها عن سبيل هذه الاساليب، الحيلوله بين الناس وبين سماع القران، مسلسلات، افلام، مهرجانات، الشهوات، كل الوان الشهوات. تجد مثلا الانسان الذي يريدون ان يجعلوه قدوه، ها، تجد عبيد، سكين، سارق، قاتل، ثم هذا هو البطل في اخر المسلسل، حتى يعني يقتدي به الناس. البطوله بهذه الرذائل. البطل يجب ان يكون من خمس رذائل: زنا والخمر والسرقه والخطر وغير ذلك من هذه الاشياء. هذه يظهرون يظهرون يعني اساطير. هو البطل هذا غير موجود، ولكن هي اسطوره، حكايه، تمام، حكايه متداوله عند الناس. بينما الشخصيات الحقيقية التي أظهرت البطولات في التاريخ، هذه يجهلون بها الناس، أو يعني يستعملون هذه الأساليب ليجهلها الناس. ولا حاضر لأمة تجهل ماضيها، لا حاضر لأمة تجهل ماضيها. من لم يعرف آباءه ماذا صنعوا قديما في المهام المستحيلة، مش في المهمة المستحيلة الخيالية، لا، المسلمون كانت عندهم مهام مستحيلة، والله لو تأملت فيها لن تستطيع أن تعملها بالوسائل الحديثة التي عندك. الوسائل الحديثة التي عندك لن تستطيع أن تفعلها. إنسان رمي بمنجنيق للسور حتى دخل إلى سور وفتح الباب للمسلمين، ماذا يفعل؟ يطير في الهواء للموت يعني. يطير بمنجنيق، يرسلون كأنه في صاروخ، يدخل في الحصن ويسقط وينزل ويفتح الباب للمسلمين حتى فتح. يعني اشياء عجيبه فعلها المسلمون، اختراعات، اشياء فعلها المسلمون في ذلك الزمن يعجز الناس عن فعلها في هذا اليوم. يعني يغيبون يعني تاريخ المسلمين وياتونهم بهذه اساطير وخرافات، وحتى في الصور المتحركه ياتونهم حتى ببطولات، هكذا انسان يطير، انسان مش عارف يعيش تحت الماء ويتنفس ويتكلم مع الحيوانات، مش عارف ايش، وهكذا ويصعد الى الكوكب وينزل ويتحرك بسرعه، صار جنا يعني، عرفت، يتنقل بسرعه وكذا. يعني يعلمون الناس الخرافات، وهذه الاساطير والاساليب التي يستعملونها الاحبه مختلفه الاشكال والوانها. اذا كما ان هذا الشقي النضر بن الحارث اشترى قرينه ومغنيه لتلهي الناس، نجد نحن يعني مباريات ومسابقات في من يكون الفنان الامثل في تلك البلاد والفنان المثلى والاعلى مش عارف ايش كذا. اساليب نفسها يعني مبادئ نفسها، لكن تتغير اساليبها، كل ذلك حتى يبعد الناس عن وحي السماء ويشغل الناس بالشهوات. وزين للناس حب الشهوات الى النساء والبنين والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. انظروا إلى اللهو واللعب، صار المسلمون في أزمنتنا هذه إلا ما رحم ربي، صاروا أناسا يعني يجمعهم الطبل واللهو واللعب والكرة وغير ذلك من الأشياء. اسألوا ما هو نسب نبيك، لا يعرف. من هم أزواج النبي، سمي لي خمسة أربعة ثلاثة من صحابته، يشهد بهم. ما الشيء الذي فعلوا؟ هم الذين حالوا بين الناس وبين دينهم بهذه الطرق المنتوية، بهذه الخرافات المناهج. واحنا قلنا يعني فساد العقيده تعني فساد السلوك، ومن تبنى العقيده الاسلاميه سرى ذلك على المجتمع، ومن تبنى غير عقيده في الاسلام سينعكس بعده على المجتمع، في الثقافي، في الدراسي، في الامور العمليه، في المعاملات، في البيوع، في الشراء، في الزواج، في العقود، في كل امور الحياه. تعود الجاهليه مره اخرى يعني بتعطيل منهج الوحيين. لنصل بعد ذلك ايها الاحبه الى مرحله التصعيد. يعني اساليب قريش بدات سخريه، استهزاء، بث الشبهات، تحقير، حيلولة بين الناس وبين سماع القرآن ببث الشهوات وهذه الطرق وغير ذلك. نسق تصاعدي وبدأ التصعيد ليصل الأمر إلى الاضطهاد والتعذيب. ومن هنا يا أحبة تبدأ مرحلة الزلازل التي ستبلغ منها القلوب الحناجر. إذن المسلمون الآن سيبدأون في مرحلة الابتلاء والمحن والكروبات والزلازل وغير ذلك مما سنأخذه إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن هذه المحنة وهذه الفتنة التي سيبتلى بها المسلمون في دينهم بعد أن علموا أن هذه الأزمات ما استطاعوا أن يوقفوا بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستعملوا القوة والاضطهاد بدءا بالمستضعفين إلى من ليس له ظهر، إلى من ليس له ظهر، بدءا من المستضعفين العبيد والفقراء وغير ذلك، إلى حتى الناس الذين لهم مكانة ولكن ليس لهم ظهر، ليس لهم قبيلة وليس لهم ظهر وغير ذلك، إذا بدأوا بهؤلاء ليصل الأمر حتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرحلة أيها الأحبة مرحلة تبعات هذا الإيمان، للإيمان تبعات، ورب الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده، يمتحن عباده، فهي مرحلة المحن والصبر و يعني هذه المرحلة العصيبة، مرحلة الفتن والابتلاءات والمحن، هذه لابد منها، هذه لابد منها يعني يتميز الصف الصادق من الصف الكاذب. علينا لنصل إليه إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن في هذا القدر أقول قولي هذا، أستغفر الله ولكم والحمد لله رب العالمين. طالب العلم أقبل لنور رب المنزل.